أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أفضل الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد أولا مع 40 النووية، وكان مدرسة في الحديث 27. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وعن وابصة بن معبد قال رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفدي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وممكن إن أفتاك الناس وأفتوك. قال الشيخ رحمه الله: حديث حسن، رويناه من لدي الإمام أحمد والدارمي بإسناد حسن. هذا الحديث العظيم، حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. والنواس له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولأبيه أيضا صحبة، وله فادة، بل هو الذي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أخته وهي المتعوذة، لما قالت: أعوذ بالله منك، فقال الحق لأهله، كانت أخت النواس. فهو صحابي وأبوه صحابي أيضا. هنا مفردات الحديث. قال أولا: البر. ما معنى البر؟ البر يأتي ضد الفجور، ومنه المبرة، يقال بررت والدي، وجمع البر أبرار، جمع البار بررة. ومعنى الحديث لما قال: سألته عن البر، جئت تسأل عن البر، يعني يسأل عن البر والإثم، يعني عما يبر فاعله ويلحق بالأبرار، ما الذي يفعله ليكون من الأبرار وهم المطيعون، وعما يأثم فاعله فيكون بضد الأبرار وهم الفجار والعياذ بالله. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بجواب إجمالي. قال: البر حسن الخلق. معنا البر له خصال كثيرة، لكن كأنه قال له البر حسن الخلق، يعني أعظم خصال البر حسن الخلق، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحج: قال الحج عرفة، ويبين أن أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة. فعرف له البر بأنه حسن الخلق. وما معنى حسن الخلق؟ له تعريفات عدة عند العلماء. قالوا بعضهم: هو الإنصاف في المعاملة، والرفق في المجادلة، والعدل في الأحكام، والبذل والإحسان. وبعضهم قال: هو بذل الندى وكف الأذى، وأن يحب للناس ما يحبه لنفسه. والبعض قال: هو طلاقة الوجه وكف الأذى وبذل المعروف. وكل هذا المعاني فيه متقاربة، أن حسن الخلق فيه، فعلى الأول فيه ما فيه من الإنصاف في المعاملة، يعني العدل، أنك تنصف في المعاملة حتى لو كان هذا ده غير مسلم كافر حتى، أمرنا بالعدل والإنصاف معه في المعاملات وعدم ظلمه والرفق في المجادلة، وأنك حتى إن تناقش أو تجادل يكون هناك برفق ولي، والعدل في الأحكام، والذات تميل في الأحكام تعدل، لو ولاك الله عز وجل مكانا أو كنت تفصل بين الناس فتعدل في الأحكام. قال والبذل والإحسان، والبذل ما قالوا هنا في بعض بذل الندى أي تعطي وتكون لك يد وبين الناس وتحسن بين الناس. وفي طبعا لو زدنا كف الأذى، وهذا من حسن الخلق أنك المرء يكف أذاه عن الناس، لذلك البر قد يأتي له أكثر من مقابل. يعني لو قلنا بهذه المعاني فهذا البر يأتي مقابله الفجور، يعني هذا المعنى الذي تكلمنا عنه يكون مقابله الفجور، الفجور والإثم. ولو قلنا أن هذا المعنى يبقى هنا وجوبا، يبقى هذا البر وجوبا عند الشرع الذي بهذا المعنى الذي قلناه، ويقابله الفجور والإثم. وأحيانا البر يقابله العقوق، يقول بر الوالدين ويقابله العقوق، فيكون هنا عبارة عن الإحسان. البر هنا بمعنى الإحسان إلى الوالدين، والعقوق الإساءة إلى الوالدين، فعلى حسب المعنى قد يأتي المقابل للبر. وكما قلنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه بالبر حسن الخلق، كان يريد أن يقول له أن معظم خصال البر تكون في حسن الخلق، كما قال كما قلنا في الحج عرفة الدين النصيحة، لما سئل قال الدين النصيحة. وهذا من الجواب الحكيم، أو نقول من أوجز الإجابات وأعظم المعاني فيها تكون. ثم ذكر له أيضا ما ذكر البر، ذكر الإثم. ما معنى الإثم؟ الإثم يأتي بمعنى الذنب، ذلك يقال آثم من وقع في الذنب. وذكر له أيضا في المفردات حاكة، يقال والإثم ما حاكة في النفس. ما معنى حاكة؟ الحك حك الشيء يعني أثر، ويأتي بمعنى التأثير. ضربته فما حاك فيه سوى أثر فيه، فأثر فيه السيف في شيء علامة تأثير. لذلك يقول حاك الشيء في قلبي، هنا بقى حاك رسخ فيه وثبت، لأن لو قلنا أن حاك بمعنى أثر إذا في تأثير، لذلك حاك الشيء في قلبي أي رسخ وثبت. ولما تقول لا يحيك هذا في قلبي يعني لا يثبت ولا يؤثر في قلبي. طيب هذه كلها ذلك يقال الكلام الحائك هو الكلام الراسخ في القلب. طيب معنى الحديث، معنى الحديث إجمالا أن الصحابي الجليل النواس رضي الله عنه جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر ويسأله عن الإثم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ثم في رواية قابصة بن معبد لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيّن له مسألة الإثم في حالة، قال استفت قلبك، قال البر ما اطمأنت إليه النفس. إذا لو هذا الأمر مشكل كما سيأتي في الشرح، واطمأنت إليه النفس هذا هو البر، واطمأن إليه القلب هذا البر، والإثم ما حكى في النفس. وتردد في الصدر، إن هنا معنى جاء معنى الإثم بالتردد، وأن أفتاك الناس وأفتاك. فلو قلنا نعم جيد هذا، لكن إن شاء الله سنفسر من هل كل شيء يحك في الصدر استفت فيه القلب أم لا. نقول أولا نشرح الرواية الأولى في البر حسن الخلق، نقول البر على نوعين عندنا، بر بين العبد وبين ربه، وبر بين العبد وبين المخلوقين. فالبر بين العبد وبين ربه يأتيك من قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة إلى آخر الآيات في سورة البقرة. فذكر الله عز وجل البر الذي يجب على العبد، وهذا بين العبد وبين ربه، وهذا تجد في القرآن كثيرا. فالعبد إذا كان من الأبرار لابد أن يتصف بهذه الصفات كما قال تعالى: ولكن البر ما هو البر؟ من آمن، آمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأيضا آتى المال على حبه ذوي القربى والتصدق والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب أو يخرج الزكاة ويقيم الصلاة. إلى كل ذلك مما أوجبه الله عز وجل على العباد، فهذا هو البر، من يأتي به فقد أتى بالبر بينه وبين ربه. والنوع الثاني أو القسم الثاني من البر هو البر مع الخلق، وهذا الذي نقصده في هذا الحديث. لما سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق. وقد عرفنا البر حتى ما نعيده، قالوا: بذل الندى، كف الأذى، تحسن إلى الخلق. وأيضا أنك تجزي من أساء إليك بالحسنة، فتعفو وتسامح إلى غير ذلك، تكذب الغيظ، تحسن إلى الخلق، لا تغتصب لنفسك، هذا بذل الندى. وكف الأذى أنك لا تظلم الناس، لا تتعدى عليهم، لا تسيء إليهم، لا تغتاب، لا تكذب، لا تنم، لا تسب. كل هذا من حسن الخلق بين المرء وبين العباد، وهذه من حقوق العباد. فالبر فيه درجات، أعظمها لابد أن يكون البر مع، ولو حقق المرء البر مع بينه وبين ربه سيحقق البر بينه وبين عباده. هناك تلازم لا شك، من آمن بالله وملائكته وكتبه، وأيضا من أتى المال على حبه، ومن تزكى وصدق وصام وصلى، فلابد أنه إذا أتى بالبر بينه وبين ربه سيكون عنده. وإلا لو تجد خللا البعض، وهذا ظاهر مظهره وسمت من أهل الالتزام والاستقامة، لكن انظر إلى معاملاته مع الناس، تجد ممكن يكذب، ممكن ينصب على الناس، ممكن يختاب. اعلم أن هذا لم يحقق البر بينه وبين ربه، وإن كان ظاهره أهل من أهل الاستقامة ومن أهل الالتزام، لأن لا يمكن يحقق البر بينه وبين ربه هو الالتزام بالواجبات والطاعات والنهي عن المحرمات والمنكرات. ولو حقق ذلك لابد ينعكس ذلك على البر بينه وبين العباد. وهذه الفجوة التي قد نراها في بعض من يدعون الاستقامة والالتزام، ترى سمت ملتزم أخت أو أخ، بل تجد حريص جدا أن يصلي في المسجد وكلام في معسول وجميل، لكن عند المعاملة وعند الأخلاقيات لما تظهر تجد خلاف الظاهر الذي يظهر عليه. فهذا، وقد تجد العكس، قد تجد بعض الناس يتحلون بحسن الخلق وعنده تفريط في أمور أخرى، هذا أيضا حقق جانب قد يكون حسن الخلق مع العباد، معاملته طيبة وكلامه طيب، وممكن لا يظلم ويغفر للناس الحقوق، لكن مقصر بينه وبين ربه في بينه وبينه ولم يحقق البر. فقد تجد هذا وقد تجد هذا. والأكمل لا شك من أنه أن حقق البر بينه وبين الله عز وجل، لكن الإشكال في الأول هذا أنه يظهر للناس أنه من أهل البر، لأنه سمته ظاهرا من أهل البر، مع أنه عمله وفعله للأسف، ولكن كلنا يقع في المعصية ويقع في الخطأ، لكن في فارق بين هذا يتقصد ذلك أو يكون ظاهره فقط ولكن باطنه أو معاملته مع الناس سيئة، فهذا لم يحقق البر ولا يكون من أهل البر، وإن داوم على ما يداوم عليه من ظاهر العبادة. وهذا يدل على أن البر درجات، وأن حسن الخلق درجات، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل الناس إيمانا أحسنهم أخلاقا، أو في معنى الحديث، وقال: أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. فانظر إلى حسن الخلق، أمر عظيم جدا، لخصه النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه هو البر. ذلك من البر ما الحقوق واجبه ومنه ما المستحب. كذلك في الاثم، الاثم منه ما هو محرم وهو مكروه، يعني البر يطلق على الحقوق الواجبه والمستحبه، وكذلك الاثم. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس. اذا الاثم هنا عرف بشيئين، شيء ظاهر وشيء باطن. وهذا مهم جدا، انك اردت ان تعلم هذا الامر اثم ام لا، او شيء يحيك بصدرك او في نفسك في قلبك. يعني دخل في باطنك وفي قلبك ان هذا فيه شيء، اما ترددت في فعله او تشعر انه فيه شيء ليس مقبولا، فشيء في الباطن يأتي. وهذه طبعا لاصحاب القلوب الحيه اللي هي تتاثر كثيرا عندما يعني يقترب اليها اي اثم، فتجد القلب يتغير، فيتغير هو يشعر. فهذا ضابط، وهذا ضابط باطني في الباطن. وثم ظاهري، قال: وكرهت ان يطلع عليه الناس. يعني انت هنا كانك لو فعلت هذا الفعل تكره ان الناس يراك عليه، وهذا هو الشيء الظاهر. فانت اذا اتيت الى شيء مشتبه فيه فصدرك فيه شيء، ووجدت بانك لا تحب ان يراك الناس تفعله، فهذا تعريف لمعنى الاثم الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه حاله من الحالات، والا هناك اسم واضح وصريح كما سنبين لما ياتي به الامر النهي فيه عن الكتاب والسنه، لكن هو يتكلم عن الشيء الذي فيه اشتباه مشتبه. كيف تعلم انه اثم؟ لما يحيك الصدر في صدرك ان تفعله وتكره ان الناس يراك عليه. اذا الاسم يجمعه شيئان، شيء باطن يتعلق بالقلب ويتحرك في النفس وانك تتردد ان تفعله النفس، وشيء في الظاهر لو عملته تكره ان يطلع الناس عليك وانت تعمله. هذه كانت الروايه الاولى. الروايه الثانيه عن وابصه قال: استفتي قلبك. يعني يبين هنا استفتي قلبك. فكان يقول ان البر مطمئن اليه النفس ومطمئن اليه القلب. فهنا طبعا يبين لك اولا ان الاثم ما حاك في نفسك، يبقى كانك لو اطمأننت للعمل قلبا وظاهرا هذا من البر، وان ترددت في العمل باطنا وظاهرا فكان هذا من الاثم فتتركه، لانك تتركه. ومناسبه ان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بانك كرهت ان يطلع عليه الناس، هذه من قرائن انه اثم، لان النفس بطبعها اصاله تحب ان يطلع الناس على خير ما تفعله وعلى البر الذي يفعله. يعني جبلة انت النفس تحب ان الناس تطلع على ما يفعله من خير وبر. لذلك ليش الرياء يعني اشكاله كبير، لانك انت بتفعل العباده ولو احببت الناس تراك وقعت في الرياء. فالنفس اصلا تحب ان هي تميل ان الناس تراك على الخير، تراك على البر، وهذا اشكاليه الرياء. لكن انت ممكن يتحول ان العمل كله انت بتحب الناس تراك فيقع في الرياء. فلذلك لما كان العمل انت تكره ان الناس يراك عليه، فهذه اشاره وقرينه على ان هذا العمل ليس فيه بر، لانك في البر بتدفع اصلا الناس تراك حتى يكونوا خالصا لله. لكن ما بالك بقى اذا كنت اصلا تكره ان الناس تراك عليه، فهذا دلاله على ان هذا العمل ليس من البر. طبعا هذا نقول يعني هذا من الشيء المشتبه الذي هو ليس صريحا جاء فيه النهي او التحريم. يعني لو قلنا الان في الاسم عندك علامتين، علامه الله انه يحيك في الصدر ذكرى طالع عين الناس، فاصبح عندك حالات ممكن تسميها حاله اربع حالات. ما انت عندك الان علامتان، ان يحيك في الصدر وان يفكر ان يطلع على عين الناس. طيب اذا كان الفعل يحيك في النفس ويكره ان يطلع على عين الناس، هذه حاله، وقد يحيك في الصدر ولا تكره ان يطلع على عين الناس، وقد تكره ان يطلع عليه الناس ولا يحيك في صدرك، وقد لا يحيك في صدرك ولا تكره ان يطلع عليه الناس. يعني ما لم في اثنين اضرب اثنين في اثنين اربعه، حب رياضه زي ما يقال. فلو حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس، هذا هو الاثم. وممكن تقول كل المعاصي كذلك، يعني السرقه، الزنا والعياذ بالله، المعازف الى غير ذلك. لو قلت بانه يحيك في صدرك وتكره تطلع على الناس، فهذا اسم صريح واضح في ذلك. طيب لا يحيك في صدرك وتكره ان يطلع على الناس، ده ممكن يكون العباده هكذا، لان العباده خير، فلا تحيك في صدرك لكن تكره ان يطلع عليها الناس. لا تفعل العبادات ولا تحب أن يراك الناس في العبادة حتى لا تقع في الرياء. صحيح؟ ممكن. نعم، هو لا يحك في صدرك لأنه ليس بإناس، هو بر عبادة، وتكره أن يطلع عليها الناس. بالعكس أنت تكره، وأنا قلت لك تكره أن يطلع عليها الناس، يعني هي لا تحك في صدرك وتكره أن يطلع عليها الناس، يبقى هذه عبادة، يعني من العبادات. الطاعات ممكن تكون ذلك وهذا خير، لأنك أنت حتى لا تقع في الرياء مثلا. قصدي يعني لو واحد خايف من الناس لا، هذا أمر آخر. إحنا نقول إن هو فعل لا يحيك في الصدر لكن كره أن يطلع الناس فيفعلها. إحنا قلنا لا، إحنا قلنا مثال على الفعل وليس على الترك، يعني انه يفعل هذا يفعله، ان هذه العبادات المفترض هكذا اصلا، لان العبادات اصلا هي بر، وتكره ان يطلع عليه الناس اصابه. ايضا ممكن ايضا الاكل والشرب، يعني هو ليس في شيء يحيق في صدرك وتكره ان يطلع عليه الناس، لا تحب ان يراك الناس في الاكل والشرب، قد تكون من باب البروءات عند البعض، يعني هو لا يجد او يجد حرجا في الناس تراه بياكل ويشرب مثلا ذلك. المهم ان هذه انواع يعني تختلف على حسب كما يعني وضع جاء الضابط الاول والثاني في ذلك. فنرجع لروايه وابصه رضي الله عنه لما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك ايش الحالات. نعم، نقول هنا قال استفتي قلبك، فيريد ان يقول له اذا اطمأنت النفس، ليس عندك تردد في القلب ولم تكره ان يطلع عليه الناس، فهذه كلها الطاعات اللي بيناها افعلها، لكن ان تردد شيء في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الاثم. قال وان افتاك الناس وأفتوك. وهنا كأنك لو المسألة عندك حاكت في صدرك وكرهت أن يطلع عليها الناس فلا تفعل. قال وإن أفتك الناس وأفتوك، لكن هذه على إطلاقها أولا لابد أن نفصل حقيقة إيش أقصد بإطلاقها، يعني هل كل شيء يحيك في صدرك وتكره الناس يراك عليه فتقول وإن افتك الناس لا تفعله؟ نقول أولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بد يحمل أنه يتكلم مع نوع معين من القلوب قبل أن نقسم الشيء الذي ستسأل عنه. يعني هو جاءه الصحابي يسأل رضي الله عن الصحابة جميعا. فنقول هل الكلام لا يمكن أن يطلق هكذا لعوام الناس؟ تقول لأي أحد، لأنك إذا ترددت في صدرك في شيء تفعله وكريت الناس يراك عليه فلا تفعله وإن أفتاك الناس. هذا لا يمكن أن يترك للعوام هكذا، ولا أصحاب القلوب التي تخلط بين المعاصي وبين الذنوب وليست، لا نقول بأن هذه الحالة لابد فيها من قلب وصل إلى مرحلة معينة من الإيمان والطاعة والتقوى، فلما جاءه شيء اشتبه عليه فيه، نقول اشتبه عليه على هذا صاحب هذا القلب، فحاك في صدره، تردد في الصدر في قبوله، ووجد أنه لا يستطيع أن فعله أمام الناس، فهنا سيغلب ما عنده من إيمان وتقوى وورع، ولو قلنا علم أيضا وغير ذلك، أنه فيه أقرب إلى شبهة الحرام فلا يفعله، فيجد أنه خائف أن يفعله مثلا، أو متردد في أن يفعله. هنا قال وإن أفتاك الناس، نقول إن هنا هيحمل أولا هذا الحالة على حالة القلوب التي تكلمنا عنها، ولا لا نستطيع أن نقول للعوام إن كل شيء يتردد في قلبك وتكره أن يفعله الناس لك لا تفعله، ولو ذهبت للمفتي يفتيك فأفتاك. لابد نحمل أولا هذه حالة لمن وصل إلى درجة معينة من الإيمان ومن اليقين ومن العلم، فأصبح اشتبه عليه أمر، وحتى غلب ما في صدره من تردد وكراهة أن يرى الناس، حتى وإن وصل إلى قد يأتيه فتوى أو شيء من أحد لكنه متردد في هذه الفتوى، سنبين هنا كيف يكون التردد في عدم قبولها. فهنا يغلب هذا الأمر، يغلب ما في قلبه من ميل إلى عدم تردد هذا وعدم ظهور الناس أن يظهر أمام الناس، حتى وإن أفتى الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا ونقول إن هذه حلقة قصة مهمة جدا، لأن لو عممنا ستضيع كلام أهل العلم، أي واحد يأتي كده ليس عنده شيء يقول لا أنا عندي في المسألة دي شك، وده اللي وصل لبعض الناس للتنطع أو للورع البارد كما يقال أو الزائد عن الحد، هو ليس من أهل العلم أو هي ليست من أهل العلم ولا من أهل الشيء خالص، فتسأل أو يسأل، وبعض الناس عندهم وساوس، أو بعض الناس تميل قلوبها إيش للرفض دائما والتحريم والمنع هكذا، هو بالذات لو كان الدخل في الالتزام الشرعي شوية للإنسان ده، فتجد إن كل شيء عندهم الأصل الحرام، يعني كأن هي بتظن أو هو بيظن إن إن إن المنع هذا هو الإبراء للذمة، فقد يكون في ميل عند بعض الناس، فأول ما يجد المسألة فيها ما فيها فيقول لك لا أبرأ على طول. ونقول إن هذا لا، هذا له ضوابط، له قلوب، والنبي يتكلم مع صحابي هنا قلوبهم كانت قلوب مختلفة عن قلوب التي نحن نتكلم عنها الآن، وقال هنا وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني قد تذهب إلى مفتي يستفتيك، لكن هنا قد يظل في صدرك تردد من كلام المفتي، يعني أنت تشعر بأن المفتي الفتوى هنا فيها شيء، وطبعا إحنا لا لوم على المفتي، لأن المفتي بيسمع منك وبيفتي على الظاهر، إما أن يكون تقصير منك في أداء السؤال أو ممكن تقصير من المفتي في البحث والاستسقاء ويسألك ويستفصل منك حتى يجيبك، فإذا ظل في نفسك تردد أيضا ولم تطمئن إلى من أباحك لهذا الفعل مثلا أو شيء، فهنا والمسألة مشتبهة ليس فيها نصا، لأن المسألة لو فيها نص بالمنع أو نص بالإباحة فليس فيها استفتاء قلب، يعني لما تأتي في الواجبات والطاعات الواضحة الصريحة والمحرمات الواضحة وتقول أنا في صدر شيء وأستفتي قلبي، لا نحن كلامنا كله في الشيء المشتبه الذي هو ليس عندك فيه نصا واضحا صريحا في الفعل أو المنع، فهنا وذهبت لبعض أهل العلم فاستفتيت فشعرت بأن الإجابة فيها ما فيها، قلبك، وقلنا بالقرائن اللي تكلمنا عنها من قبل وبحالة القلب، هنا اللي يتكلم عنه الناس، يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنك تغلب هنا عدم الفعل ما دام حكى في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولذلك العلماء تكلموا في بحوث في هذا الباب وقسموا الأنواع. مسألة التردد هذا، يعني تردد في الصدر وحاك فيك ولم تطوين إلى القلب، هل هو إثم؟ كل ما يحيك بالصدر إثم ولا المسألة تختلف؟ قالوا، ألخص بقى لأن هنا العلماء تكلموا، قالوا إن كان الذي يقع في صدرك من الإثم أو التردد هذا، آسف التردد مش الإثم، التردد في النفس واقع عن جهل من صاحبه بالحكم الشرعي سواء من الكتاب أو السنة، هذا لا يعتد به. فلو تردد في شيء جاء النص بحسنه وإباحته أو جاء النص بمنعه فإنه إن لم يفعل يكون عاصيا، وإن امتنع عن شيء مباح فيكون عاصيا. يعني أو يجب أن نقول يعني إن لم يمتثل للسنة. إذن هنا نبين، يبقى المسألة ليست أنك كل ما يحيك، الحالة الأولى إن ترددت في شيء وأنت تجهل الحكم. أنا قلت ليش في الأول لو تذكروا أن بعض الناس يدخلوا في هذا الباب هو جاهل بالمسائل هذا، لكن على طول أول ما يسمع كلام هنا وهنا تلاقيه على طول يمنع. نقول لا، أنت كنت جاهل في الحكم والمسألة ليست بأنك تمنع واجب أو مستحب، ده أنت بترد السنة هنا، ترد الشرع بجهلك وترددك، هذا غير مستقيم، هذا ليس في استفتاء قلب. بقى أنت الآن لو كنت تجهل المسألة يبقى لابد أنك هتسأل، علمت أن في نص في المسألة من الكتاب والسنة وجوب أو استحباب أو كراهة أو تحريم، فعليك أن تقول سمعا وطاعا للسنة. ومثلوا لهذه الحالة للعلماء بالحادثة التي حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قرب فتح مكة، لما كان طبعا فتح مكة كان في رمضان، فالنبي كان صائما صلى الله عليه وسلم والصحابة صاموا، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الأمر اشتد على الصحابة، بعض الصحابة تعبوا، فجاء عند بعد العصر في سفري هذا، قال قبل دخول مكة يعني قبل مكة بوقت، ودعا بماء أو بتمر ليفطر، وأمر الصحابة أن يفطروا مع أن خلك بعد العصر، ففطر النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة أفطروا معه والبعض لم يفطر، وقد أمر أنسا أن يقبل الناس بالإفطار فبقى بعضهم لم يفطروا، فلما قيل ذلك رسول الله أو نقل له قال أولئك العصاة، أولئك العصاة. طبعا هنا ليش هو قال لهم أولئك العصاة؟ هم ترددوا الذين لم يفطروا، ما كانوا على صيام كانوا في طاعة، قالوا نفطر المغرب وخلاص باقي ونحن في سفر ومعنا نحن ممكن نصوم، لكن جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر. نعم كان بعد العصر، المسألة مش في الوقت، المسألة أنك أنت عندك تردد أفطر أم لا أفطر، وهل الأفضل أن أفطر أم أكمل، كل هذا جيد، لكن لما يأتي الشرع هنا في وقتهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإفطار وده أمر، لذلك قال لهم حسين أولئك العصاة، سماهم عصاة ليه مع أن المسألة هم كانوا على طاعة، لكن العصاة لأنهم جاءهم الأمر صريحا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وهم لم يفطروا فسماهم العصاة، إذا ذمهم. إذا المسألة هنا التردد مع وجود الدليل الصريح في المسألة ليس لك أن تخالف، وهذا مذموم وليس ممدوح. لذلك لذلك عند بعض الفقهاء يقولون إيش كنا بنتكلم فيها في المنهاج بعد الألفين، ان من كره القصر في السفر الافضل له عندنا انه لابد ان يقصر حتى يزول الكراهه في النفس. يعني من حالات الافضليه عندنا القصر على الاتمام اذا كان المسافر يرى كراهه القصر في السفر، لانه بيخالف السنه ان يرى كراهه ذلك. فقالوا الافضل له في حقه ان يقصر حتى تزول الكراهه من صدره، هو مخير بعد ذلك وان كان الافضل عندنا القصر ان يتم او يقصر. ليش؟ لانك انت لما يكون عندك دليل في المساله ما يصح لك ان تتردد. اردت بقى لو كان في تخيير يفعل ما تفعل، لكن انت لا تتردد في الحكم وتقول ان في صدري شيء او انا لا. وهذا الذي مثلوا به في الحاله الاولى، وعليه يقاس. لا يجوز لك ان يكون عندك تردد في امر قد جاء فيه الكتاب والسنه بالحكم الشرعي. الحاله الثانيه ان يقع عندك التردد في مساله اختلف فيها العلماء. يعني انت بتسال في مساله فسالت مفتي فافتى، ومفتي اخر افتى براي اخر، ولما رجعت للكتب وجدت نعم ان اهل العلم اصحاب المذاهب مثلا الاربعه او غيرهم اختلفوا في المساله. فأهل الاجتهاد اختلفوا. فهذا التردد الذي في نفسك ليس إثما، ليس إثما في حقك. ليش؟ لأن التردد هذا ناتج عن وجود تردد في المسألة أصلا من أهل الاجتهاد. البر في حقه أنك تعمل بأحد القولين، وغير البر أنك تعمل بقول ثالث. يعني هب إن المسألة فيها قولين. البر لو عملت بأي أحد من القولين وخذت برأي أي أحد من المفتين، إن كان تساوى عندك أهل الإفتاء والعالم مثل هذا العالم وليس فيه يعني تساوي، فأخذت بأي منهما هذا ليس عليك شيء، ليس فيه إثم هذا. لكن الغير البر أنك تأتي بقول ثالث وتفعله، لان اذا كانت المساله اصلا هي على خلاف بين قولين فانت تاتي بقول ثالث بره الاسم، هو قول ثالث اسمه وتفعله. لكن لو عرفت ان احدهم اعلم وافقه لابد انك تختار الاعلم والافقه ان علمت ذلك. الحاله الثالثه وهي التي معنا في الحديث، ان الاولى ليست لا تدخل في الحديث، لابد تخرج الحاله الاولى، والحالة الثانية أيضا هتخرج من الحديث. الحالة الثالثة التي أن يستفتى المفتي، تذهب لمفتي فتسأله في مسألة فيفتي، لا تطمئن لك النفس أن هذه الفتوى صحيحة فيبقى عندك تردد. لا خلاص بقى احنا انت جاهل ملكش، انت جاهل ملكش في التردد. الحالة الأولى هنا أنك مرام جاهل، يبقى لابد تتبع ما أتاك خلاص. فرق ان الحالة الأولى والثانية، الثانية في خلافة تختار واحد من المفتيين. الثالثة انك لا سهلت تسأل المفتي وأجابك، لكن عندك تردد في قبول الفتوى، تشعر بأن الفتوى فيها. وده طبعا لابد نقول بأن هذه ترجع لحالتك الأولى خالص، لما نقول ان الحديث جاء لواحد عنده قلب وصل إلى مرحلة معينة ويستطيع أن يميز. مش لازم يكون عالي الإيمان، لكن عنده من البصيرة والحكمة مع الإيمان أنه يشعر أن هذه الفتوى قد يكون فيها شيء، قد يكون فيها شيء. إما أنه لم يحسن إيصال السؤال للمفتي، أو يشعر بأن المفتي لم يحقق في المسألة بالطريقة الصحيحة، أو لم يسأل فلا يطمئن، أو المفتي لم يستفصل منها. تكلم مسألة معاملات، فلابد أن المفتي يستفصل المسألة بالمعاملات تحديدا، ممكن الكلمة تغير في كل شيء، أو مسألة في المسألة أمور تخص النساء كالحيض، فأنت بتحتاج، أو الطلاق الحيض أكثر، تحتاج تستفصل كثيرا في أمور، وقد تستفصل في أمور تجد يعني البعض يظن أنها خارجة عن المسألة. لا، من زيادة أنك تريد أن تسأل عن بعض المعلومات قد تؤثر في الإجابة، ولا يبقى إليها كثير من طلاب وطلبات العلم أنت ليش بتسأل عن ذلك، أو هي نفسها بتسأل عن هذا الشيء. ولكل ما بيبقى فيها استفصال قد يكون في حاله ممكن هو يبحث عنها المفتي قد تحدث. لذلك ياتي بكل ما يحتاج ان يستفصل يستفصل. لذلك لو كان السائل يشعر بان المفتي لم يستفصل يعني ما استوعب المساله فقد يكون عند هؤلاء السائل بعض التردد في ذلك. طبعا هو وجب عليه براءة الذمة لو سأل أهل العلم القوي تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن ممكن هو شعر السائل أن قلبه أن المفتي لم يستفصل بما يريد فهنا هيدخل في الحديث. هنا يدخل في الحديث. فقال الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس أفتوك. هذه الحالة التي يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ممكن تترك الأمر وتستبرئ لدينك فمثلا تترك فعله أو غير ذلك لهذه المسألة. وقلت إن هذه طبعا تحتاج لحالة معينة ولكن غالب الناس لابد أن لو كانوا من عوام الناس الذي ليس عندهم هذه المسألة يبقى هو سيختار فقط المفتي الثقة المؤتمن ويفعل. هذه في المسائل المشتبه. أما المسائل الواضحة فما فيه ليس فيها تردد ولا اسم ولا كلام من ده لأن هذا أصلا أنت بتخالف ما جاء في الكتاب. الحديث فيه ما فيه من الفوائد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية وابصة هو الذي تقدم لو كان كأنك جئت تسأل عن البر وهذه فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الذي قدم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم قدم الإجابة قبل أو شعر بما يريده السائل وهذه فطنة وحكمة يحتاج إليها المفتي أيضا أو الشيخ مع طلابه إنكم ينظر إليهم يعرف ماذا يريدون ليست النبوة ولا كرامات لا بحكمة وبصيرة يعلم حال السائل ويسهل عليه السؤال ويساعده في ذلك مش يعقد عليه هو جاي بيختبره قبل ما يسأل لا الأصل أنك أنت تحاول تبسط للسائل وتفتح له المجال وتساعده حتى يعني تستطيع أنك تجيبه. هنا في أيضا جواز الإجابة بنعم لما قال لعلك أو جئت تسأل عن البر قال نعم وكان يثبت ما سأل عنه. في المسألة المهمة لأن قلنا هذا الحديث مع يعني مع انظروا كده لظاهره لكن هذا الحديث ليش أنا ركزت في التقييد أن هذا الحديث جاء ينظر فيه لحال السائل وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب صحابي ليش؟ لأنه في أولا جواز الرجوع للقلب انتبهوا لذلك والجواز الرجوع للنفس قال استفتي قلبك لكن لابد أن تقيد ذلك لا يمكن نقول لعوام الناس استفتي قلب مش لأنه لا يجهل الشرع وأصلا الذي يستفتي لكن نقول إن هذا يرجع لقلب استقامة والنفس استقامت على الدين لأن أنا قلت طب ليش قلت لأن الله عز وجل يؤيد من استقام على الدين وأيد القلوب هذه المستقيمة فيوفقها ويجعل لها خاصية بأنك تجعل كده إيش أنت ممكن تكون مع بعض أهل الفضل أهل العلم في مسألة معينة أو في مكان فتقول نذهب نذهب فتجد تقول أنا لا أذهب هي مسألة مش نبوءات أو شيء أو كلها نفعا يجد ان الشيء هذا غير مستقيم ان يفعله يعني ليس وقته او ليس كذا او كذا فهذه مع احسان القلوب واهل العلم لهم لهم من الخشيه ويعني التوفيق مع الله عز وجل فتجد يسدد يوفق في بعض الامور هي ليست هكذا يقول لكن هي القلوب هنا الله عز وجل يميلها اما بالفعل او عدم الفعل والذي جعلني قال استفتي قلبك لو ترددت في المساله استفتي فيها لكن نقول هنا لابد أن نقول جواز الرجوع للقلب والنفس لكن بشرط إن من الذي يرجع ما تزدت لو تركت العوام الناس النهاردة تروح تقول لهم المعاملة دي استفتي قلبك وهو وما فهمش شيء هيستفتي قلبه أنه عايز القرض الربوي وهيستفتي قلبه أنه عايز يعمل تمويل لمشروعه وهيستفتي قلبه أنه عايز يتزوج تاخد المال الحرام هيستفتي قلبه يقول لك انا قلبي يشعر بان دي المصلحه ودي الضروره، لكن هو والقلب هنا هياتيك منين؟ لابد من علم او استقامه بتجرب، مش انك انت تميل القلب الى ذلك. لذلك المساله هذه خطيره جدا انك تجعلها اصل، كل واحد استفتي قلبك واعمل. ما هو ده اين القلب بقى؟ هو القلب مين اللي هتستفتيه؟ القلب النقي الطاهر المتجرد الذي لا يميل لحسب هوى النفس، هو مش اي قلب. والا هو ده بقى اللي جعل الحديث ده من الاهميه في المكان. ليش؟ لان الصوفيه جم اخذوا هذا الحديث وجعلوه اصل عنده. الصوفيه اخذوا هذا الحديث وجعلوه اصل، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك، فقال لك ايش؟ ما وافق القلب فهو بر. وابتدوا يطلعوا على هذه المساله على اصل عندهم من الاصول وهو الذوق، يسمونها الذوق، عندهم الذوق والوجد والالهام. فقال لك الذوق دليل شرعي، الذوق ما جاي من التذوق يعني. هو قال ايش؟ اصلها استفتي قلبك، ان وجدت في قلبك ميل يبقى ده بر. وجعلوا مساله بقى على الذوق هذه، وكل حاجه عندهم الان يعني تركوا الادله الشرعيه وجعلوا المساله كلها في القلوب، واصبح عندهم من ادلتهم الذوق والوجد بقى وغير ذلك. ومنها الذي الذوق هذا انك انت يرجع اليه كل شيء، يرجع على القلب عندهم ويستفتي قلبه. ولو انت رجعت لهذا مصيبه، لانه اصبح شرعي جديد. والله عز وجل ام لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فانت سجعل قلبك مشرع كده. لا اخر واسع بتاع القلب، فانت قلبك المهم قلبك يعني تجد في قلبك في هذا ميل او عدم ميل، فهنا اصبح الميل الاستفتاء قلب دليل عنده، وهذا الذوق بمعنى اصل. لكن انت لما تيجي تنظر ان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع الصحابه، ذكر بقول التقييد ليش؟ لانه هو الذي يساله صحابي. وانظر الصحابه كانوا اذا قال النبي شيئا فعلوا، واذا النبي سمعها عن شيء لم يفعلوا. فالحرص على خطوط الشريعه عنده هذه طبقة اصطفاها الله عز وجل لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هنا إن هذه مسألة من الأهمية بمكان تطبيق مسألة استفتي قلبك. هي مسألة أيضا أنك لمن الله عز وجل يعني ألقى عنده بعض البصيرة أو الحكمة أو بعض العلم، فإن وجد في إفتاء بعض الناس شيء، وهذه مهمة في زمننا جدا، لا يعني الناس بتستخدمها في الباطل ولا تستخدمها في بيان الحق، انك لا تختر بإفتاء الناس، يعني لا تختر بما يطلع عليك في الفضائيات وفي القنوات ويقعد يفتيك. هنا بقى تعالى واقول بقى احمل كلامه هنا الان واضبطه الان، انك اذا وجدت فعلا ترددا فيما يقول هذا الذي يخرج، فارجع لأهل العلم الثقات واسألهم عن هذا الكلام. إذا وجدت تردد وشك فلا تسلم بما يقوله، خاصة إن علمت بأن الناس يختلفوا، أهل الإفتاء يختلفون من ناحية الثقة والدين والأمانة. فوجدت ذلك اسأل عالم آخر، اسأل عالم آخر لتتأكد من هذه، وهذه مسألة مهمة أصالة. المدار في الشريعة كلها على الأدلة لا ما اشتهر بين الناس، يعني المدار في الشرع على الدليل لا الذي يشتهر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، قال الناس. المسألة كلها مش على شهرة الناس، ما تنغر يعني ما تغرر بشهرة، يطلع عليك 50 واحد في الفضائيات كل واحد فيهم يرى أنه عالم العلماء ويحلل لك الربا، ولو جابوا 300 واحد ما تختار، ما هو البوق واحد، البوق واحد يلبس أي ما يلبس، لكن هو جاي يتكلم ببوق واحد. فالمسألة ليست على الشهرة، مسألة وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، فلا تختر بشهرة الكلام اللي موجود. ما هو بعض الناس يقول لك إيش؟ عايزين نغير كلمة الربا ودايما نتكلم على التمويل، تمويل المشاريع، تمويل الكذا، مش عايزين نسمع كلمة الربا دي، خليها تمويلات كلها. فهو يفضل يتكلم ليل ونهار عن التمويل التمويل التمويل، وقد يقول بعضه حق وبعضه باطل، لكن هو يريد. فالناس طبعا ايش تمنحي الكلمات من اذن الناس. فالمدار على الدليل الشرعي لا الذي يشتهر بين الناس، الا لو كان هذا الاشتهار على حق، كما هو عندنا الاجماع مثلا يقول لك دي مساله اجمع عليها العلماء خلاص اشتهر، او مساله اتفق عليها العلماء وان كان في بعض الخلاف لكن الخلاف ليس قوي ضعيف لكن اتفاق، يعني ده يدل على قوه. لكن كله ده يرجع لايش؟ بالدليل الشرعي، مش بالناس كده. والا لو بالناس ما هو دلوقتي لو قلت اي كلمه تخش ممكن يوفق عليها 2 مليون في ساعتين زمن، اي حاجه تقولها الزمن اللي احنا فيه الان ممكن يدخل 2 مليون يعملوا لك موافقه عليها، يبقى 2 مليون واحد وافقوا وهي على باطل اصلا. فهي المساله ليست بالشهره، المساله ترجع لما كان موافق للكتاب والدليل من الكتاب والسنه. فهذا هذه كانت الفوائد المستنبطه هذا الحديث العظيم. لو في أسئلة ممكن نستقبلها. ممكن نأخذ في سؤال يتفضل. عارف حد رفع ايده مش عارف ده رفع ايده يتكلم ولا يسأل سؤال ولا بالخطأ هكذا، انا يعني مش عارف ايش. لا لا ده تليجرام اما يكتب السؤال على المشاركات او حد عايز صوتي يسأل ممكن. ظاهر الكلمات تقصد؟ هو الصوفية خلوها دليل للذوق. طيب دقائق ندخل في درس المقدمة الحضرمية إن شاء الله على 6:15، يعني بقى نغلق هذا الدرس وإن شاء الله نبدأ دقائق ونبدأ درس الفقه إن شاء الله.